نبلغه ثم ننتهي، فما قل وكفى دائما خير مما كثر وألهى، والكلام ينسي بعضه بعضا، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى، واجعل ذلك أصلا عندك في حياتك. ما قل وكفى من الدنيا خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عنوان الجمعة: الإعجاز في المعجزة. ما هو الإعجاز في القرآن؟ الإعجاز في المعجزة ليس النزول فحسب، وليس نزوله إلى السماء الدنيا في ليلة مباركة، إنما الإعجاز أنه كان هو مصدر التغيير ومصدر الإيمان ومصدر الإرادة من أول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل من تعلم طريقة الأخذ بالقرآن. هذا بعد البحث وبعد الدقة في النصوص. في رمضان لسنة 1437 نبين على هذا المنبر أن الإعجاز ليس في مجرد النزول، وليس في مجرد نزول جبريل به إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ولا ابتداء نزوله على نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما الإعجاز في قضية التغيير، لأنهم علموا كيف يتلقوا كتاب الله، وكيف يأخذونه، وكيف يبنون به بناء الإيمان، فكان القرآن ببساطة عندهم كالآية الواحدة مبني على الوصل. عباد الله، إن عندنا دليل ومثال، ونكتفي في هذه الجمعة تحت هذا العنوان: الإعجاز في المعجزة، أنه أحدث التغيير وبنى إيمانا عظيما أعظم من إيمان مؤمن السحرة حين قالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. هذه جمل مرتبة جاءت على أثر أنهم رأوا قواعدهم في الجنة، فتم الإيمان وقويت الإرادة، فقالوا لفرعون بعتاده وعدته وسلطته اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لكن القرآن كتاب دائم يبني أهل الإيمان ويقوي عندهم إرادة الإيمان، فهم ثابتون على الطريق في صبر ومصابرة بهذا الكتاب العزيز في كل معنى من الدين، بناه الصحابة في قلوبهم ومن تبعهم بإحسان، فصار أودية تتفجر بالخير من أصل الإيمان الذي جعل القرآن الذي كان أساسه القرآن وهو مصدره. وإن الدليل على هذا الأصل قول عبد الله بن عمر فيما أخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في الشعب وغيرهم بسند صحيح، أن عبد الله بن عمر صنع مقارنة بين ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن يتنزل وما كان في زمانه. قال رضي الله عنه: عشنا برهة من الزمان نؤتى الإيمان قبل القرآن، فنتعلم من القرآن فنزداد إيمانا، وكنا لا نجاوز الآيات إلا إذا تعلمنا حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها. ولقد لقيت اليوم، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد لقيت اليوم أقواما يتكلم عن زمان فاضل لكنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد لقيت اليوم أقواما يؤتون القرآن قبل الإيمان، وهذه مشكلة. حين يقرأ الناس القرآن، وهذا ظن وأماني أن يظن المؤمن أن بمجرد القراءة قد حصل المراد من القرآن، وقد دلل على هذا العيب الحسن البصري، قال: إن الله أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ثم تلا الحسن قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أي إلا تلاوة وقراءة. إن القرآن لا بد أن نعلم أنه يحتوي على مراحل متوازية وليست متوالية. متوازية أي السلاسة في وقت واحد: القراءة، التدبر، العمل. وهذه طريقة معلمة عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، يتم بها للجالسين قضية الإعجاز. الإعجاز أن الصحابة كما قال عبد الله بن عمر وكما قال عبد الرحمن السلمي أحد التابعين عن ابن مسعود وغيره، كانوا يصنعون ثلاثة أشياء في وقت واحد مع القرآن: ينزل وهم مؤمنون قبل ذلك، يعني مصدقون أهل يقين لا يعتريهم أي شك في خبر النبي عليه الصلاة والسلام، أوتوا الإيمان على حد طريقة أبي بكر الصديق لما أخبروه أن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه أتى بيت المقدس وعاد وأعرج به إلى السماء، كل ذلك في ليلة واحدة. قال إن كان قال فقد صدق، فما هو فقط إلا تعلق القول بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قول عبد الله بن عمر: كنا نؤتى الإيمان، يعني التصديق الجازم الذي ليس قبله ريب ولا شك ولا ظن. دي موجودة في بعض الناس إنه بيصدق بسرعة، وينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله إن أوجد فيه صفة جبلية كهذه الصفة فإنما أراد به خير. يقول لك: لكنني أكل مالي وطعن في ظهري واستعمل الناس صفتي على أهون شيء وأوزيت من قبل تلك الصفة. إنه بيصدق بسرعة يعني. فأخبره أن الله تبارك وتعالى إنما أراد به خير، لأنها لو لم تكن فيه جبلة لوقع بقية الناس في الشك والظن والريب، وكان بينه وبين التصديق بكلام الله تساؤلات، ويحتاج إلى إقناع، ويحتاج إلى أن يرى بعينه، ويحتاج إلى ضرب الأمثلة، ويحتاج لجهد جهيد. لكن ليس كل الناس على تلك الجبلة، ليس كل الناس على تلك الجبلة، فوجب على كل مسلم أن يحقق الإيمان بالله وبكلامه مجملا، فإذا جاءه القرآن لم يكن هناك تردد ولا ظن ولا شك ولا ريب. وهناك واحدة منها تهلك المسلم وهي قضية الريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أنصتوا عباد الله، الإعجاز في المعجزة أنها تصنع البناء، يعني بناء الإيمان الذي يجعلهم كسحرة فرعون يمسون وقالوا اقض ما أنت قاض. بناء الإيمان الذي يعني الثبات وتحقق معاني الإيمان في القلب، وأن ما عند الله خير للعبد، وما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. كل أخبار القرآن قال الله عنها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ألا يجعل ذلك الناس في تصديق قوي لا يعتريه شيء؟ اسمع إلى عبد الله بن عمر وهو يقارن بين زمن وزمن، والزمانان ليس متباعدان، فكيف بزماننا نحن؟ عبد الله بن عمر يحكي عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعن زمن قبيل وفاته وما زال في القرن الأول، فكيف بزماننا؟ زماننا جاء فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الوصف متقدم لكنه ممتد مع الزيادة. قال: وسيأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، رواية، لا يجاوز تراقيهم، رواية، لا يجاوز حلوقهم، رواية، حتى قضية التأثر، أنك تتأثر بصوت الشيخ الشيرين، الشيخ السديس، هذا شيء جميل، لكن فين المراحل المتوازية؟ ينبغي مع القراءة أن تكون متدبرا، والمتدبر لا يحتاج إلى صوت، هذه حقيقة. من يتدبر كتاب الله وعنده قسط من التفسير والفهم هو الذي يجل الله بمعاني القرآن. ولذا كان أعظم الناس إجلالا هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العالم يجمع إلى الخوف العلم. لكن الناس تتأثر عشان قضية الصوت والنغمة وقضية المقامات، ويجيب كلمة كده. طبعا لا شك أن هذا درجة، لكن لا تكفي. فلا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن المراحل في واحدة ناقصة، في مرحلة ساقطة، مرحلة التدبر، وبالتالي مرحلة العمل، لأن التدبر هو قمة العلم. والعلماء قالوا: العلم لا بد أن يأتي بالأثر، والأثر هو العمل. بقول لك كانوا كده، العلم والعمل ملتصقين، من فرق بينهم وقع في ضلال مبين. عندنا منهج هذه الأمة وأهل السنة والجماعة يفارقون به الملل والنحل الأخرى والفرق الضالة، أن العلم والعلم ملتصقان، كما عاب الله عز وجل على أقوام فرقوا بينهما فقال: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. دل على التساق العلم بالعمل، يعني وقضية المتوازن اللي أنا بتكلم فيها، يعني طالما تتلو الكتاب يبقى جنبيها التدبر، جنبيها قضية العمل. زي ما بتعمل أربع حاجات في وقت واحد، بتاكل، تتنفس، تتكلم، في حاجات تتعمل على التوازن. مفيش حاجة اسمها الأول يقرأ وبعد كده لا، ليس هذه طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإعجاز يا عباد الله، يتلقون كتاب الله بتدبر. قضية التدبر أنا مجهز لها سورة آل عمران الآية 70 و100، قضية الأجر والثواب. تلك النفوس مبنية على أنها لا تعطي إلا بعوض. جاء ربعين في خواتيم آل عمران بتتكلم عن قضية العوض، قضية الأجر، قضية الثواب. خلي بالك، الصحابة كانوا يتدبروا ويأخذوا القرآن، هو ده معنى قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن. تلقى يعني بتأخذ القرآن. ومعنى قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة يعني بتدبر وعمل. هي دي قضية الإعجاز عند الصحابة. الآية 70 و100 يتفجر من المجاهدين قضية الأجر، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، إلى ختام السورة وهي تتكلم في قضية الأجر. علشان: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الأجر كبير وثابت. خلي بالك من تتالي الآيات في الربعين، هذه أول مسألة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تدخل في قضية الأجر، إلى أن ختم هذا الربع فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني لو استنكر لجميلك أحد، أو لم تجد من يقم لشكرك، أو كنت على طاعة فلم يلتفت الناس ولم تشكر لك الحسنة، فاعلم أن وفاء الأجور مكانه وموضعه يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وسط الآيات دي تكلم الله عن الكافرين، فقال يبين قضية أن الله أبقاهم في الدنيا إلى أجل مسمى، وأن من الناس من يتعجل هلاك الكافرين والمجرمين. قال الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني صار الناس في الدنيا على فريقين، فريق كلما طال عمره حسن عمله وازداد ثوابا بصبر ومصابرة، وفريق آخر أبقاه الله ليزداد إثما فيزداد في دركات جهنم والعياذ بالله. في وسط الآيات قال الله ولا يحسبن الذين يبخلون، البخيل شحيح يمنع حق الله ويصعب عنده إخراج المال، لأن الصدقة برهان على إيمان صاحبها، فمن تصدق من كسب طيب بنفس طيبة ونية خالصة يرجو زخرها في الآخرة فهو يؤمن بالأجر والثواب. ففي وسط الآيات تكلم عن البخلاء الذين لا يوقنون إلا بما في جيوبهم، ثم تتتالى الآيات في ربع لتبلون، حتى قال الله عز وجل عن أهل الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهذا يعني أنهم تعجلوا العاجلة على الآخرة، كقوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، يعني في ناس لا تؤمن بالأجر الأخروي فيبدأ يتعجل نصيبه في الدنيا ويبدأ يأخذه من حله ومن حرام ويطلب رضا الناس ومدح الناس وعطاء الناس، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم تتتالى الآيات حتى قال الله بعد دعاء المؤمنين ربنا وآتنا ما وعدتنا، الأجور الواسعة بقى، احنا على وعود كثيرة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، اللي انت شايفه عند ولادك وزوجتك واللي حواليك، وهي سنة نكران الناس هو الأصل، ولا بد أن يتنكروا لك ولو ساعة لتعلم أن الله وحده هو الذي يحفظ لعبده ويشكر له. فاستجاب لهم ربهم، اسمعوا الآية بقى، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، والله الأرصة عند الله بثواب، الجرح الصغير عند الله بثواب، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ده بيعدد لك علشان تعلم أن القضية فيها إحصاء، لأن من أسمائه الحسيب المقيت. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده، بيمدح نفسه، والله عنده حسن الثواب اللي لن تجده عند أحد من الخلائق ولو اجتمعوا. ثم تتتالى الآيات، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وبعد كده يجيب أهل الكتاب الصنف الثاني بقى زي عبد الله بن سلام، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك أولئك لهم أجرهم عند ربهم، ده بيتكفل، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يبقى أين يحصل بقى؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنا بدأت من آية 70 بعد 100 لحد آية 200 ختام السورة بتكلم عن موضوع واحد، هو قضية الثواب والأجر، لأن النفوس جبلت على العوض لتملأ صدرك، مع أن القرآن مثاني يوجد مواضع أخرى تتكلم عن نفس الموضوع، فكان هذا هو الإعجاز، تلقي القرآن، كيفية أخذه، بنائه في القلوب، يرسخ الإيمان بتلك الطريقة التي ذكرها عبد الله بن عمر. وأختم الخطبة الأولى بكلامه، قال عبد الله بن عمر: عشنا برهة من الزمن نؤتى الإيمان قبل القرآن، فينزل القرآن فنزداد إيمانا. يعني يعملوا تدبر بقى، يعملوا تدبر، يعملوا وحدة موضوع، يعملوا السياق والسباق واللحاق، يتفكروا ليه الآية دي جت كده، ليه الآية دي جت كده، لما ختم الله سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبدأ بعدها بالرحمن، لأن سائلا سأل: وما هو مقعد الصدق عند الله؟ فابتدأت السورة الرحمن، يعني أنه بتلك الصفة يستقبل المؤمنين في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. ولذا القرآن مبني على الوصل بصرف النظر عن البسملة. سورة مريم سورة العز والشرف، وفي خواتيمها: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، سواء كان السلطان سواء كان المال، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، العز في تلك الأسماء التي ذكرت في السورة أن تنتسب لأنبياء الله تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب زكريا، مريم، عيسى، إبراهيم، موسى، هارون، وإسماعيل، وإدريس، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، فيربط الحديث بالقديم ويربطنا بسلسلة الأنبياء، وخاتمهم نبينا لا نفرق بين أحد من رسله، فهي سورة العز. فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يا من اعتززت بغير الله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. سورة مريم سورة العز، فخسئ من قال إن عيسى ابن الله، خسئ من اتخذ من دون الله إلها. لما نطق عيسى أول ما نطق، نطق بالعزة وهي قضية العبودية: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. تلك طريقة الصحابة في أخذ القرآن، يجمعون بعضه إلى بعض، يجمعون تحت وحدة الموضوع، يقوون قضية الإيمان، كل موضع إنما يسد خلة ويرد على شبهة ويصرف مغالطة. تاني، كل موضع في القرآن عن موضوع معين واحد يسد خلة ويرد شبهة ويصرف مغالطة، فمن أخذ القرآن على غير الطريقة فإنما هو أماني. الإعجاز في الأخذ، الإعجاز في الاستيعاب، الإعجاز أن القرآن عندهم كالسورة الواحدة. حتى قال أبو بكر قولا سديدا لما جاءت الجدة تسأل عن نصيبها، قال: لا أجد لك في كتاب الله شيء. أبو بكر يرى القرآن كله كالفاتحة ويفهمه كله ناسخه ومنسوخه، فقال لا أجد لك نفيا مؤبدا، لا أجد لك في كتاب الله شيء. طريقة الأخذ هي الإعجاز، هي البناء، كما في سورة الفرقان. الفرقان إما الفصل وإما التمييز، هذان المعنيان للفرقان في سورة الفرقان، إما التمييز وإما الفصل. وضرب الله مثالان حسيان. الأول قال: وهو الذي مرج البحرين، روح دمياط انظر على مجمع البحرين، وقد ضرب بينهما حجرا محجورا، برزخا وحجرا محجورا، لا يطغى ماء على ماء، ولا سمك الذي يربى في العازب يدخل إلى المالح، والعكس صحيح. هذا هو الحق، يعني المفاصلة. وإن انتسقتم في البيوت، وإن انتسقتم في المعيشة، وإن انتسقتم في العمل، لا بد من برزخ. هذا معنى الفصل. أما معنى التمييز في سورة الفرقان بالمثال الحسي، قال: هو الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا هو التمييز. تعلم ابنك الفرق بين الشمس والقمر، والشمس تطلع امتى والقمر. تمييز الناس، لابد تميز الأهل الحق بصفاتهم وأهل الباطل بصفاتهم. فلذا ختم السورة فقال: وعباد الرحمن، ثم قص صفاتهم، لأن من معاني الفرقان التمييز. الفرقان الذي ذكره الله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان يعني المفارقة. هذه خطبة الجمعة. الإعجاز في المعجزة، الإعجاز في المعجزة، طريقة الأخذ والتلقي. وإلا فعش رمضانات كثيرة، واقرأ كثيرا، وإلى الله مرد الأمر. تلك طريقة معلمة عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، من أخذ بها وصل إلى كبد الأمر وحقيقته، ومن أهمل واحدة أو أهملها جميعا فإنما يقرأ الأماني، وهي طريقة أهل الكتاب، نعوذ بالله من طريقتهم. إخوة الإيمان، في ختام رمضان ينبغي على كل مؤمن أن يعلم أن القرآن كما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك، وهو حجة لك إن أخذته بالتوازي، قراءة مع تدبر مع عمل، وحجة علينا إن أسقطنا واحدة وأخذنا باثنين، وهو حجة علينا إن أسقطنا اثنين وأخذنا بواحدة، ولا شك أنه حجة على من أسقط الثلاثة. هذا كتاب الله بيننا، حفظه الله وأدامه إلى قرب الساعة، فمن تمسك به نجا، ومن قرأه أجر أجرا عظيما، ومن عمل به جعله الله إماما في الدين، ومن عمل به جعله الله إماما في الدين. نسأل الله أن يبصرنا بالحقيقة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال عبد الله بن عمر: عشنا برهة من الزمان، نؤتى الإيمان قبل القرآن، فينزل القرآن فنزداد إيمانا، ونعمل بحلاله وحرامه وآمره وزاجره. ولقد أدركت اليوم أقواما يؤتون القرآن قبل الإيمان، لا يأتون القرآن قبل الإيمان يقرأه أحدهم من فاتحته إلى خاتمته، ده دليل إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من فاتحته إلى خاتمته بأكتمل، من فاتحته إلى خاتمته لا يعلم زاجره ولا آمره ولا حلاله ولا حرامه، يعني طريقة الأخذ خطأ، طريقة الأخذ خطأ. الأخذ الصحيح هو فعل الأمور على التوازي، يعني تمشي في وقت واحد، القراءة تدبر عمل، قراءة تدبر عمل. وهذه هي جمعتنا الأخيرة من رمضان، فينبغي على كل مؤمن أن يكون قد قام بصدقة الفطر، وأن يكون أداها عن نفسه وعن من يعول. والمرء والرجل يعول زوجه وأولاده شرعا، ويعول كذلك أمه وأبيه، فإن كفاك بعضهم فقد كفيت. لكن ينبغي أن نعلم أن صدقة الفطر طهرة للصائم من كل لغو ورفس. إخوة الإيمان، عباد الله، إن القرآن عند الله عظيم، وهو بأيدي سفرة كرام بررة عظمه الله في الأرض والسماء، قال الله عنه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي حكيم، فليس أكرم على الله من كلامه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فلن تجد أنيسا ولن تجد قائدا أعظم من كتاب الله. فأقبلوا عليه عباد الله، وأحبوه في رمضان وبعد رمضان، ورأوا كتاب الله وأقبلوا عليه، واجعلوا لكم منه قسطا من قراءة وتدبر وعمل، فهذا أجدر بفلاح الناس في الدنيا والآخرة. أسأل الله في ختام هذه الجمعة أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات في رمضان، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا تفريطنا، واغفر لنا تضييعنا، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا في رمضان، واجعلنا في خواتيمه من الفائزين، بعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، حيهم وميتهم يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ثبت المؤمنين بكتابك، اللهم علمنا كتابك العظيم، واجعله ربيع قلوبنا، واجعله ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا في قبورنا، واجعله قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم حبب إلينا القرآن، واجعله لنا إماما، وشفعه فينا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا القرآن، واجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم افتح لنا بابا لتدبره، وبابا للعمل به، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا في خواتيم رمضان من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وانصر دينك، وانصر كتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك الصالحين، رحماك بالمستضعفين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اربط على قلوبهم بالصبر واليقين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا وسائر طواغيت الأرض، اقسم ظهورهم، شتت جموعهم يا رب العالمين. نقسم عليك بأنك أنت الله، حرر المسجد الأقصى، واكتب لنا في ذلك قسطا ونصيبا، وارزقنا الشهادة في سبيلك، وقدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى الشريف، على عتبات الأقصى الشريف، وارزقنا صدق النية في طلب الشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غير بالقرآن، اللهم غير بالقرآن، اللهم غير بالقرآن، وآتنا بركته وأجره وثوابه، وإرادة القرآن برحمتك. بقدرتك يا عزيز يا غفار أدخلنا الجنة، أدخلنا الجنة، أدخلنا الجنة. حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار. وآبائنا وأمهاتنا حيهم وميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، في آخر جمعة من رمضان لا بد للجميع أن يأمل في رحمة الله ليس غير ذلك، وأن يرجو ثواب الله في خاتمة العمل. وقيل لأبي بكر: أرجى آية في القرآن عندك؟ فتلا قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فينبغي على المؤمن أن يستبشر بفضل الله ورحمته، فكل من هو حي يطلب رحمة الله فإنما هي قريبة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.